المعنى الثاني أن الله تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدثر ولا تميد ولا يسقط شيء على شيء. السماء لا تسقط على الأرض، الأرض لا تخر وتنهار بالناس، إنما يحفظها سبحانه وتعالى على هذا النحو الذي أراد سبحانه وتعالى، ولا يثقله ولا يعجزه شيء من ذلك، لا يصعب عليه حفظ ما في الكون ولا يتعب سبحانه وتعالى بذلك، إنما الله عز وجل حفيظ عليم سبحانه، كما قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض على هذا النحو الذي ترون، السماء بغير عمد والأرض منبسطة لا تسقط السماء على الأرض، ويحفظ سبحانه السماء أن تقع على الأرض، قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وتكفل سبحانه بحفظ كتابه العزيز، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ حفظ للقرآن وحفظ للسنة، يعني الله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة سبحانه وتعالى، فحفظ القرآن بنفسه سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه، وحفظ السنة بما قيض لها من أهل العلم من يحفظها ويبعد عنها أي تحريف أو أي مدسوس فيها. فالذكر هنا يتناول القرآن والسنة، لأن هذا المنهج هو المنهج الذي وضعه الله عز وجل للمسلمين بل للأرض جميعا، منهج لا ينتهي بوقت أو بزمن أو بمكان، وإنما هذا المنهج إلى يوم القيامة، لذلك حفظه الله من التبديل والتحريف، فلا يطوله تحريف ولا يلحقه تبديل ولا يغير فيه حرف، ومع تطول الأيام وامتداد الزمن بقي القرآن كما هو، وبقيت آياته كما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيظل محفوظا بحفظ الله عز وجل. والله عز وجل يحفظ كتابه حتى إذا كان يوم القيامة يرفع أو قرب يوم القيامة يرفعه الله عز وجل من الصدور والسطور. نسأل الله العافية ونسأل الله أن نشهد هذه الأيام، يعني يفتح أهل ذلك الزمان المصحف لا يجدون فيه كلمة، ويبحث أحدهم عن آية يتلوها من صدره لا يجد، فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن إلى هذا، وفي هذا الوقت الذي فيه شرار الخلق لا يستطيع أحد من عبد بالقرآن، إنما يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور والسطور. ومن معاني هذا الاسم أن الله سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه، يحفظهم سبحانه مما يكرهون. وهذا الحفظ نوعان، حفظ الله عز وجل لعباده نوعان، حفظ عام وهذا يتناول الجميع، حفظه لهم سبحانه بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات، وهي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه المناسب له ثم هدى كل مخلوق إلى مصالح دنياه. يعني أنت تجد الطفل الصغير لا يعرف شيئا، الحواس متوقفة، ومع ذلك ينزل فيلتقم ثدي أمه، الله عز وجل الذي علمه ذلك هداه إلى ذلك ثم هدى، أعطى كل مخلوق الشكل المناسب له. الزرافة رقبتها طويلة أوي إنها لا تأكل إلا من الأشجار، من طعامه بداخل الأرض يكون منقاره طويل وحاد يغرسه في الأرض ويأتي بطعامه بإذن الله عز وجل. فأعطى لكل مخلوق شكله المناسب له ثم هداه إلى ما يصلحه في أمور الدنيا، وحفظهم سبحانه بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم. أعتقد الإنسان أي إنسان المؤمن والكافر أو الحيوان لو وضع يده على النار يرفعها مباشرة، هدي إلى هذا منذ الصغر، منذ الصغر كل ما يضر أو يسوه الله عز وجل علمه وهداه إلى أن يبتعد عنه. وهذا الحفظ، هذا النوع من الحفظ يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها. وقد وكل سبحانه ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله، كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من هنا بمعنى الباء، له معقبات من بين يديه ومن خلفه أي ملائكة تحفظه بأمر الله، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الملائكة تحفظ العبد فإذا جاء قدر الله خلوا بينهم وبينه، خلوا بينه وبين القدر، يعني يحفظونه من كل سوء من كل مكروه، حتى إذا جاء الأمر قدر الله عز وجل الذي يريد أن يصيب هذا الإنسان الملائكة تتقلى لأنه جاء قدر الله عز وجل. فوكل الله ملائكة تحفظ العباد من هذا بأمر الله عز وجل. وإذا جاء القدر الذي أراد الله عز وجل أن يصيب هذا الإنسان رفعت الملائكة نفسها وتقلت عن هذا الأمر لأنه جاء قدر الله الذي لابد أن يصيب هذا الإنسان. هذا النوع الأول الذي يشمل الجميع. النوع الثاني من الحفظ حفظ الله عز وجل لأوليائه، هذا إضافة إلى ما تقدم من الحفظ العام، هناك حفظ خاص للأولياء لعباد الله المؤمنين للصالحين من عباد الله، يحفظهم الحفظ العام ويحفظهم حفظا خاصا بحفظ إيمانهم من الشبهات المضلة والشهوات المهلكة والفتن الجارفة فيعافيهم من ذلك كله، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عز وجل عنهم. وانظر في قول الله تبارك وتعالى ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لك أن تتخيل أناس مكرهم يزيل الجبال، يحرك الجبال من أماكنها، ولكن الله عز وجل طمأن عباده قبل أن يذكر هذا الأمر فقال وعند الله مكرهم لا تخافوا، فالله عز وجل هو الحافظ لكم، هو الحافظ يحفظكم سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها، يقف عند الأمر فيأتمر يمتثل ينفذ، عند النهي ينتهي يترك، عند حدود الله لا يتعداها. إذا فعل العبد ذلك فحفظ الله، حفظه الله عز وجل في نفسه وفي دينه وفي ماله وفي ولده وفيما آتاه الله تبارك وتعالى من فضله. احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك. وقد مدح الله عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده، فقال سبحانه في صفات عباد الله المؤمنين في مدح هؤلاء والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. حفيظ هنا حفيظ لأوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده، فلا يتعدى ما أمر به إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. ويدخل في هذا في حفظ العبد لله عز وجل حفظ العبد أو حفظ التوحيد من نواقضه ونواقصه، وهو أعظم ما يحفظ العبد احفظ الله، احفظ الله بتوحيده ألا ينتقض التوحيد ولا ينقص. ينتقض بناقض، ونواقض التوحيد تخرج الإنسان من الملة إلى الكفر والعياذ بالله، ونواقصه تضعف الإيمان. نواقص التوحيد ينقص التوحيد ينقص الإيمان، إذ هو أعظم ما يحفظ وأعظم ما يصان توحيد الله عز وجل. ولذلك أول واجب على العباد أن يوحدوه سبحانه وتعالى ويفرديه بالعباد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أول ما أوجب الله علينا من العلم والعمل والدعوة، أن نعلم توحيده سبحانه. ومن حفظ الله أيضا حفظ شعائر الإسلام، ولا سيما الصلاة، كما قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن ذلك حفظ السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحفظ الفروج، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلى غير ذلك مما أمر الله عباده بحفظه، وجعل ثوابهم على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه وفي أي أمر من أموره إلا الله، قال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمره الله بحفظه، أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من كل شر وبلاء. يعني إذا حفظ العبد ربه تبارك وتعالى بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه والوقوف عند حدوده حفظه الله عز وجل. ويضيف العبد إلى ذلك أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والابتهال والتضرع أن يعافيه الله عز وجل في دينه ودنياه وأن يحفظه من كل شر وبلاء. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذا الدعاء فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، في كل يوم يدعو مرتين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كان النبي حافظ على هذه الدعوات كل صباح وكل مساء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب والوقوف عند حدوده، وأن يحفظنا سبحانه في ديننا وفي أموالنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي زوجاتنا، وأن يحفظنا سبحانه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.